جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف تعتد للثاني بمجرد العقد والله يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ هذا يعني ألزمت بعدة مع أنه لم يدخل بها، لعله من أجل أنه قد يكون حصل خلوة معه ولم يدخل بها، ولكنه حصل خلوة. ولو رجعنا إلى الشرح نشوف إذا كان فيه قول آخر يكون أحسن للتأكد، ولا صحيح أن هذه أنا جاءت على بالي وقت الشرح، لأني المفروض أن نرجع إلى الشرح في الحال. شفنا شرح الكلمة هذه السادسة يا شيخ. أيوه السادسة. وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطئ الثاني؟ لا، هو الظاهر لي والله أعلم أنه السبب أنه ألزمت بعدة ثانية لأنه لم يحصل طلاق، إنما الذي حصل هو تفريق إجباري، لأنه لأن العقد لم يصادف صحة، فصادف عقدا غير صحيح ولم يكن طلاق، لأنه لم يطلق، لأن الزواج أصلا ما كان زواج حتى يكون طلاق، فلذلك ألزمت بعدة أخرى كالعقوبة أو كالتأديب لها. هذا والله أعلم الذي أثر لي الآن. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كانت الجنائز متقاربة صلى عليها في وقت واحد، هل ينوي الإنسان اتباع جميع الجنائز حتى يحصل له الأجر، أو لابد أن ينوي اتباع جنازة معينة؟ هذه مسألة ما مر علي بها شيء، ولكن أنت بالخيار، إن أحببت تنوي المتابعة للجميع وتقف عند كل جنازة شيئا من الوقت في حالة الدفن حتى تشارك معهم، وإن نويت أن تتابع واحدة معينة هذا أمر يرجع لك أنت. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أعطاني رجل 100 ريال على أن أصرفها له، فأعطيته 790 ريالا هي الموجودة معي، قال: فهل علي في ذلك شيء؟ لابد أن أرد الباقي مرة أخرى أو يسامحني؟ والله ما ندري إن سمح لك ولا، هذه ما تحتاج شيخ، هذه له 3 ريالات في ذمتك، إن كان هو ما يدري حسب الصرف 97 وأنت لا، أو أنك نويت أن 3 هذه حق الصرف، هذا على كل حال أخذت ما لا يحل لك، فإن سمح لك هو هذا ارجع له هو، لا ترجع لنا. كل باقي لك 3 ريالات تريدها أو تسامحني؟ يقول لي أنه ذلك الموجود عنده في جيبه. ها؟ ذلك الموجود عنده. طيب قالوا صرفني. المفروض انه ما لابد الصرف ان يكون كامل، ما يجوز المفارقه حتى ياخذ الصرف كامل، فالصرف يكون غلط هذا ما دام انك لم تعطيه الصرف كامل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيله الشيخ، يقول السائل: هل اذا نشف الانسان اعضاءه قبل ان يكمل الوضوء هل يعد اخل بالموالاه؟ ما في كلام، إذا نشفت أعضاءك عمدا فأعد الوضوء، لكن لو أنه نشفت من غير إهمال ولا تعمد، كريح كان تكون توضى في مكان فيه ريح ونشفت أعضاءك أو شمس، فهذا لا بأس به، يكون يعني بقدر المستطاع. أما أنك تتعمد تنشف أعضاءك، إذا غسلت وجهك تنشف ثم تغسل يديك، هذا معناه أنك ما توضأت. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هي صفات الولد الصالح المذكور في الحديث الذي يرجى دعاؤه؟ اللهم استعان، الصالح هو المستقيم على طاعة الله، هذا هو الولد الصالح، محافظ على الصلوات، محافظ على بر الوالدين، مؤديا لجميع ما أوجب الله من أركان الإسلام، لم يعرف عنه فسق ولا فجور، هذا هو الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المستقيم هو الصالح. يقول كيف أرغبه, كيف يقول كيف أجعل منه أن يكون صالحا؟ كن قدوة أولا صالحة, ثم ربه وعوده على ذلك بالتوجيه والترغيب والترهيب, تسعى لذلك. أولا تكون قدوة, لأن الغالب أن الأولاد يقتدون بأبيهم في الغالب, صلاح الآباء بإذن الله يدرك البنين. ثم التوجيه, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها, فلا بد من التوجيه والتربية والقدوة الصالحة أنت وأمه. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ, يقول السائل إذا كانت الزوجة ناشزة ولم تلتزم بالحجاب وتختلط بالأجانب والزوج في بلاد أخرى, هل يجوز أن لا يكلمها ولا ينفق عليها؟ وإذا عزم على الطلاق ولم يتلفظ به هل يقع الطلاق؟ أما النفقة إذا كانت ناشز وأبت من امتثال أوامره واستعمل معها ما أمره الله به من النصح ثم الهجران ثم الضرب إذا اضطر إلى ذلك تأديب, واستمرت على نشوزها وامتنعت من القيام بالواجب, فإنه لا نفقة لها حتى ترجع إلى القيام بالواجب عليها. وأما عاد الطلاق هذا بينك وبين الله, إن تلفظت بالطلاق فهو يقع, وأما إذا كنت ما نويت ما تلفظت فأنا ما على حسب ما مر بنا أنه لا بد أن يتلفظ مع النية إذا كانت في الكناية, إذا من ألفاظ الكناية. وأما إذا كان من تلفظ بصريح ولو مازح فإنها تطلق. أما نية فقط, نية أنه يمكن يطلقها لكنه ما تلفظ لا بكناية ولا بلفظ صريح, فهذا والله أعلم أنه لا يقع طلاق, والعلم عند الله. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. السؤال الأخير, يقول السائل الله عز وجل يقول عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء, يقول وإبليس عليه لعنة الله يقول هو شيء, أفيدونا جزاكم الله خيرا. اللهم استعان. إذن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, فإبليس أقبح من أن يكون مشرك فقط لأنه هو أصل الشرك, فإبليس لعنه الله وطرده من رحمته وحكم عليه بالطرد والإبعاد والخلود في النار, والآيات في هذا كثيرة ما تحتاج حتى العجائز تفهم هذا. العجائز لو إذا ضربوا المثل قال لو اهتدى إبليس ما اهتدى فلان. فنسأل الله السلامة والثبات.